الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذه كالتفصيل التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها في بيان حكم السحر وبيان حقيقة السحر وبيان حد الساحر، وفي هذه الترجمة ذكر لشيء من أنواع السحر مما يشترك مع السحر في معناه وما خفي ولطف سببه، وأيضا في تأثيره من حيث الإفساد وإيقاع الفرقة بين المتحابين ونشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين. فعدد رحمه الله تعالى جملة من أنواع السحر كالعيافة وكالتنجيم، فإنه من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، وكالعظ وهي النميمة القالة بين الناس. فعدد في هذه الترجمة جملة من أنواع السحر مما يشترك مع السحر في المعنى أو في الأثر والتأثير والعاقبة. وأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى أن الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير في قوله ذكر الشارح، يشير إلى الشيخ سليمان شارح كتاب التوحيد، أنه ذكر هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء. فصل شيئا في هذا الباب وبيان الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق العادات التي تقع على أيدي المنجمين والكهنة والعرافين ومن سار سيرهم وسلك نهجهم مما يكون بإعانة الشياطين لهم، ولا بد من التفرقة بين الأمرين، بين كرامة الولي والخوارق الشيطانية. ومن لا يفرق بينهما يلتبس عليه الأمر، فربما عد من حصلت على يديه خوارق شيطانية من أولياء الله. ولهذا لا بد من التفرقة بين كرامات الأولياء وهي حق، وبين الخوارق الشيطانية التي تكون بمعونة من الشياطين إمعانا في إغواء الناس وإبعادهم عن دين الله وإيقاعهم في الكفر والإشراك به جل في علاه. ولا بد أيضا من التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،

فهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث هي من السحر، وإن كانت لا تشترك معه في الحقيقة، حقيقة السحر ومعناه، إلا أنها تشترك معه في أثره ومؤداه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. وقوله من اقتبس، قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: والحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فيه التصريح بأن التنجيم الذي هو علم التأثير لا علم التسيير، أن التنجيم نوعان، وسيأتي في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى. فمن اقتبس شعبة من النجوم أي تعلما لهذا العلم، علم التنجيم الذي هو علم التأثير والاعتقاد في النجوم والتعلق بها وربط الحوادث بها من موت أو وفاة أو سعادة أو شقاء أو نحو ذلك، فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا فيه التصريح أن التنجيم من السحر ومن أنواعه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله زاد ما زاد أي كلما زاد تعلما للتنجيم وتحصيلا لهذا العلم، علم التنجيم الباطل، زاد نصيبه من الإثم وزاد نصيبه من الباطل بحسب ذلك، أي كلما زاد حظه من هذا العلم زاد حظه من الإثم والباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. وقوله للنسائي وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 300 وله 88 سنة، رحمه الله تعالى. وقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قاله نعم قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. فيما يتعلق بالحديث الذي قبله، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، ثمة فائدة استفاده من كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله المصنف. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذا تنبيه لطيف ونافع أن المنجمين لا يفلحون أبدا في كل كهانتهم ودعواهم الزائفة. وإذا كان لا يفلح بدلالة الحديث والآية، الحديث من حيث دلالته على أن المنجم ساحر، والآية من حيث دلالته على أن الساحر لا يفلح. فمن كان لا يفلح هو في نفسه أن ينال فلاح من جهته. ولهذا من يتهافتون على أرباب هذه الدعاوى مثل ما يعرف الآن بالبرج والطالع والحظ والنصيب، ويتصدى لذلك أفراد لا خلق لهم عبر المجلات أو عبر القنوات الفضائية أو نحو ذلك، فيراسلهم الناس ويتصلون بهم، كل يسأل عن حظه وعن نصيبه، فهؤلاء أنفسهم لا يفلحون، فكيف ينال فلاحا من يتصل بهم ويسألهم عن طالعه أو عن حظه ونصيبه إذا كانوا هم في أنفسهم لا يفلحون؟ أينما توجهوا لا ينالون فلاحا ما داموا على هذه الحال، فكيف ينال فلاحا من يتصل بهم ويسألهم عن حظه ونصيبه وطالعه ونحو ذلك؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن هذا عمل السحرة، كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر. فإن عقد السحر ووقوعه يكون عبر وسائل وأعمال يقوم بها الساحر، وهو ربط العقد مع النفث في كل عقدة بنفسه الخبيث ومساعدة الأرواح الشيطانية له، ويستمر نفثا في هذه العقد إلى أن يقع السحر بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن إذن الله نوعان: كوني قدري وشرعي ديني. وقوله إلا بإذن الله أي الكوني القدري لا الشرعي الديني، لأن الله عز وجل شرعا ودينا لم يأذن بذلك بل حرمه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه إنما يقع بإذن الله الكوني القدري، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله وقدره وقضاه تبارك وتعالى كونا وقدرا. الحاصل أن النفث في العقد هذا من أنواع السحر ومن عمل السواحر، ينفثن في العقد عقدة تلو أخرى، وغالبا يكون ما يعقد له صلة بمن أريد إيقاع السحر فيه، كخصال من شعر رأسه أو شيء من ملابسه أو نحو ذلك، فيعقد في هذه الأشياء عقد ينفث فيها الساحر بنفسه أو نفسه الخبيث بمعونة من الأرواح الشيطانية له إلى أن يقع السحر بإذن الله الكوني القدري. وفي سورة الفلق تعوذ بالله تبارك وتعالى من أهل هذه الأعمال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والغالب في عمل السحرة أنه لا يقع أو لا يفعل إلا في ظلمة الليل، ورتب هذا المعنى في الآية: من شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه وما يكون فيه من تفلت الأرواح الخبيثة وانتشار الهوام المؤذية، فلا معيذ ولا منجي للعبد من ذلك كله إلا أن يعتصم بالله وأن يحتمي بحماه وأن يطلب عوذه سبحانه وتعالى، إعادته من هذه الشرور. ثم أتبع ذلك بقوله: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر. والغالب أن عقد السحر يكون في ظلمة الليل، وإذا كان عمل نهارا فإنه يعمل في الغرف المظلمة، مع أيضا جعل الأدخنة التي تجعل المكان في عتمة وظلمة، ثم يعمل السحر. الحاصل أن عقد العقد والنفث فيها هذا من عمل السواحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا فيه أن السحر لا يكون إلا بالشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يكون السحر إلا بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث: ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن ذلك من تعلق بالسحرة وطلب من جهتهم عافية أو نصرة أو معونة أو خلاصا من مشكلة أو نحو ذلك فإنه يوكل إليهم. ومن وكل إلى السحرة خاب وخسر ولم يفلح، لأن السحرة في أنفسهم لا يفلحون، كما قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أينما توجه الساحر فهو مفارق للفلاح مباين له. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أي أخبركم، والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العضة فعلة من العضه، وهو البهت، وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة، انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. وقوله القالة بين الناس، قال أبو السعدات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة، ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. والعضه يعرف في الجاهلية وصفا للسحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة من السحر، أن النميمة من السحر، لأن تأثير النميمة كتأثير السحر وربما أشد، كما يوضح ذلك قول يحيى بن كثير بن أبي كثير اليمامي رحمه الله قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، من قوة التأثير، تأثير النميمة في الإفساد. وإذا كان الله جل وعلا قال عن السحرة: يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من تأثير السحر، إيجاد الفرقة بين المتحابين من زوجين أو صديقين أو خليلين أو نحو ذلك، فإذا كان السحر يفضي إلى هذه النتيجة فإن النميمة تفضي إليها وتوقع العداوات والفرقة والبغضاء بين الناس. فلما كانت النميمة تؤدي إلى النتيجة التي تترتب على السحر اشتركت معه، فكانت نوعا من أنواعه من حيث التأثير ووقوع الأثر والاشتراك في ذلك. ولهذا عدت من أنواع السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يلزم من ذلك أن يكون النمام كافرا، لا يلزم من ذلك أن النمام كافرا، لأن الساحر إنما يكفر لوصف السحر وما فيه من الكفر والتعلق بغير الله والاستعانة بالشياطين ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعراء: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وقوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة، فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يحتمل أن المراد بالبيان أي الفصاحة وتزيين المنطق الذي يريد منه صاحبه لبس الحق بالباطل، وإيقاع مثلا الشكوك أو نشر العقائد الفاسدة، كما هو صنيع على سبيل المثال الفلاسفة ومن لف لفهم. فإن هذا البيان مذموم غاية الذم لما يترتب عليه من شرور عظيمة وفساد عريض وقلب للحقائق، مثل ما أن الساحر بسحره يقلب الأمور ويخيل للناس فيفهمون الأشياء على غير واقعها وحقيقتها، فكذلك بعض البيان يحدث هذا. ولهذا يوصف بعض الفلاسفة كما يدعى أنه يستطيع أن يقنع من عنده أن مثلا هذه الأسطوانة البيضاء لونها أحمر وهو يراها بيضاء، لكنه بزخرف قوله وتمكنه من البيان يستطيع أن يلبس على الناس ويقلب في أفهامهم الحقائق الواضحة. ومن أعظم ما يكون خطورة في هذا الباب حقيقة التوحيد، عندما يلبس على الناس بالأفكار الرديئة وزخرف القول حتى يقعون في العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ويحتمل أن البيان أي الفصاحة في المنطق في إيضاح الحق وتجليته وإيضاحه، لكن كما قال الشارح رحمه الله تعالى الأول صح، ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترجمة، أن المراد بالبيان في الحديث الموصوف بأنه سحر أي البيان الذي فيه التمويه على السامع والتلبيس عليه فيزخرف القول ويزينه لأن يوقع من أمامه في الالتباس سواء في عقيدته أو في فهمه للأمور ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.